بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالكتاب جمع نجم الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل. فمن wanajali mtume wa Allah alipo umuhimu wa aqida ya tauhid na yale aliyoyafanya juu ya umma huu, hasatan fi sadri al-awwal, katika kuisimika tauhid katika nyoyo za masahaba na kueneza katika ulimwengu kwa ujumla, mpaka tulipoona hali walizokuwa nazo Makuraish baada ya kujuu ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa miungu yao na sanamu yao, kwa yale ambayo Qurani imeteremka katika mlinganizo wake mtume wa siri na wadhahir. Kwa kuwa jambo hili halihitaji hofu wala upole ndani yake, na tukisoma hadithi ya Abdallah bin Abbasi, Allah amridhie, na baba yake wakati ya Abutalib alipouwa na walipoenda kumshtakia Makuraishi juu ya matusi wanayodai ya mtume wa Allah juu ya miungu yao. Kwa hiyo tunaanza kusoma tena hadithi hii, hadithi ya Abdallah bin Abbas. Naam, tena tunaanza kusoma tena hadithi hii, kisha tunaelekea hapo katika darsa leo. Qala Sheikh Rabi'i ibn Hadi ibn Umayr al-Madkhali hafidhahullah ta'ala wa rahahu wa afahu عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمسما لما غير أبو طالب زام البوغوة الفقات مرض أبو طالب دخل عليه رفق من قريش كمن هي فياك تكون جمع قريش فيهم أبو جهل فتشاروا كوين أبو جهل فقالوا أخمبيا إن ابن أخيك يشتم آلهتنا. حقيقة مطوط من ديالو أمانا إيه عمي أبو طالب إني عمي باية مطوط أبوه نقول نصور مطوط إيه فما إيه أبو إيه أبو إيه. وقام بيا إن ابن أخيك يشتم آلهتنا مطوط من ديالو عن يدوس من ويك ويفعل ويفعل نفاني نفاني ويقول ويقول نانسيما مين. فلو بعدت إليه لو كانوا بإليك وجوب الدياك وجموت فنهيته إشوفا كتاسا. فبعت إليه أبو طالب قبليك وجوب وكليه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكاد فدخل البيت فيجيك سنوبا يوم بعمره ودنياك أبو طالب نرأتي هوا قريش. فقال له أبو طالب، أبو طالب أكمله أي ابن أخي ما بال قومك يشكونك إيه ابتوت بالقيام ونني نتوق ونمشتكي ونقللنكي يزعمون أنك تشتو آلهتهم ونقيام بقطوير ونجدوس يمويار وتقول وتقول لو نسيما لو نسيما. قال نسيما وأكثر عليه من القول ناقم كثيرشية ليكك الثمانين يلي أنبوي بكم أن نسيما جميع المياه. وتكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى زنبوك زنبوك حتى سيما يا عم إني أريد إني أريدكم على كلمة واحدة mimi ninawataka wao vile neno moja ya kuhuna na waliseme neno hilo tadinu lahum biha al-arab, basi waarabu wote watawapata wao katika dini yao. Wayuaddi ilayhim biha al-ajam al-jizya, na watawapa watawatekelezea kwa neno hilo moja atakaloliseme waajeni wote kuwapa wao jizya, watatoa jizya kama kodi au mfano wake. ففزعوا لكلمته وكفزيك فزيك هو من الجاهل لان قلوبهم تعلقت في الدنيا kwa sababu nyoyo zao hawa zilifungamana na dunia, walipoambiwa neno utakalolisema waajeni na wengine watakuwa wanawalipa wao kwa pakoni, basi wakasema ndo hapa fadhaika. Kwani waqalu, wakasema kalimatun wahida, neno moja tu. Naam, wa abika an, utakupa na baba yako ashara, kumi tutamu. Faqalu ma hi, wakamuuliza neno gani. Faqala Abu Talib, wa ayu kalimatin hiya ibn akhi, hiya ya ibn akhi, neno gani hilo ewe mtoto wa ndugu yangu. Faqala la ilaha illa Allah, mtume akasema la ilaha illa Allah. Faqamu khazi'ina yanfudhuna thiyabahum, wakasimama wakiwa wamefedhaika, wakikumuta nguo zao. Ni watu ambao wamekisirika, hawakutegemea Muhammad kuambia maneno haya, yani hakuna chamana cha kubakia katika kikao hichi. Yanfudhuna thiyabahum, wakawa wanazikumuta nguo zao. Wahum yaqulu ilhali, wanasema aja'ala al-alihata ilahan wahida, hivi ameifanya miungu yote ni Mungu mmoja tu. Inna hadha la shay'un ujab, hakika hili ni jambo la kustaajabiwa mno, jambo la maajabu. Hadithi imerejea kwa Ahmad na al-Imam at-Tirmidhi. Wa an Jabir ibn Abdillah, kutoka kwa Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, Allah mbibie na baba yake, amesema ijtamaat Quraishu yawman, siku moja walikusanyana Makuraishi, walikusanyika Makuraishi siku moja. Faqalu, wakasema unduru a'lamakum bis-sihri wal-kihan, hebu tazameni ni nani kati yenu nyinyi mwenye ujuzi zaidi ya uchawi na mambo ya ukuhani. Nani katika watu ambao mnaambiwa hapa miongoni mwenu sisi mjuzi wa uchawi na ukuhani, washiri na kutunga mashairi? Faliyati hadha rajula alladhi farraqa jama'atana, basi amwendee huyu mtu ambaye alifarikisha umoja wetu. Katukuta hapa, mila yetu ni moja, ibada tunazozifanya ni hizo hizo. Kaja katutenganisha sisi na watoto wetu, sisi na wazee wetu. Alladhi farraqa jama'atana, yule ambaye alifarikisha umoja wetu. Washattata shamlana, na akaivunja nguvu yetu. Waada dinana, na akaitia kasoro, akaitia aibu dini yetu. Aende kwa mtu huyu, falikallimuhu, amsemeze, wayandhuru madha yarudu alayhi, shatazami kipi atachomjibu, kipi atakumrejesha. Faqalu, wakasema ma na'lamu ahadan ghayra Utbat ibn Rabi'a, sisi hatumtambui mtu yoyote katika hili isipokuwa Utba ibn Rabi'a. Faqalu, wakamwambia anta ya abalwalid, abalwalid. Faatahu Utba kamwendea mtume. Faqala, akasema ya Muhammad anta khairun am Abdillah, anta khairun am Abdullah, wewe ni bora au baba yako Abdullah, nani kati ya wawili hao mbora? Fasakata Rasulullah, mtume akanyamaza, hakujibu kusali. Faqala anta khairun am Abdul Muttalib au Abdul Muttalib, wewe ni bora au Abdul Muttalib? فسكت رسول الله فقال اسمع ان كنت تزعم ان هؤلاء خير منك اكيوا ووي ونجيغما ونجدائي kwamba hawa ni bora kuliko wewe فقد عبدوا الالهه التي عدت بس هوا وميعبدوا هي الميونغو ambao wewe umetia kusoma wameiabudu hiyo miungu ambayo wewe umetia hii ان هؤلاء كنت تزعم أن هؤلاء خير منك ikiwa wewe unajigamba kwamba hawa ni bora kuliko wewe. Fakad abadu alalihata allati idta, na yaabudu miungu ambayo umeitia kisoko umetia. Wa in kunta tazumu annaka khairu minhu, na ikiwa unajigamba kwamba wewe ni bora kuliko wao, fatakallam, ongea, zungumza basi kwamba wewe ni bora. Hatta nasma qawlaka, mpaka tusikie kauli yako. Inna wallahi ma ra'ayna sakhlatan qattu ash'am ala qawmika minka, kisha akamwambia hakika sisi wallahi hatujaonapo sakhla yoyote mwenye ubaya au mwenye nuksi zaidi kwa watu wako kuliko wewe. Anasema sakhla أصل يعني صخلة ني ولد الغني توتو وغمية وكندور ولد الغني لذا نقول المحبوب المولود للمني كفينوا اليزاليوا على والديه أكوانا فيدو العزيزي وكوين لكن هذا فنتميك من المصبيوة الغلام حتى يمون الكيان توتو كمان الكيان عن باية مني يكس alikuja na jambo lenye kuatia ubayani, lenye kuatia kasoroni, lenye kuatia kwenye nuksi na ubaya watu wake kuliko wao. Ndio maana yani ni sahla hapa matumizi yake. Inna wallahi ma ra'ayna sahlatan qat, hakika sisi tunaapa kwa Allah hatujaona mtu au kijana ambaye hiyo kijana yoyote mwenye nuksi mno kuliko mtu wako watu wake kuliko wewe. Farakta jamaatana, umefarikisha umoja wetu. Washatatta amrana, na ukalipasua pasua jambo letu. Waita dinana wakadhahtana fil arab, na ukaitia aibu dini yetu na ukatufedheka, ukatutia fadhaa bidhili kwa Allah. Laqad tara fihi anna fi quraishi sahira, hakika imeenea kwa wao kwamba katika makureishi kuna uchawi au kuna mchawi. Wa anna fi quraishi kahina, na kwamba katika makureishi kuna kuhani. Wallahu ma nanzuru illa mithla sayhatil hufla, kaambia maneno makali, wakamwambia sisi hatukuoni wewe isipokuwa ni ukelele tu wa mwanamke mwenye mimba. Sayhatil hufla, ukelele wa mwanamke mwenye mimba. Hii maana ukelele wa mwanamke mwenye mimba, أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفان لبسمامة باديت يوهين مقام لنبكة كما لسان المسيمة ما ننظر إلا مثل صيحة الحبلة. صيحة الحبلة تكون شديدة مليوة وكليل ومجمسيت حالي شكرية فلنقون كالسا. ويقول المسيمة ambao unatumika katika hali ya kwamba mtu amekuja na jambo la almufaja la ghafla la kushtusha watu, hatukuoni wewe isipokuwa umepigia na balaa zito la kutushtusha kizetu, tena la ghafla. Baada ya jitana bilmufaja, umetujia na jambo la shangao la mufaja, yani kutuvamia tu katika yale ambayo tuko nayo katika ibada zetu, ukaja na mambo mengine. Ndio maana huu ni kama ukawa ni mathalu ni umathalu bina, ni msemo ambao wanatumia Waarabu kusema, nasema ma nara fulan illa mithla sayhata alhubla, tumuoni fulani isipokuwa ni mtu wakuja na majanga mapya mapya kiasi. Ayuha watu, kisha kambia ewe mtu, in kana innama bika alhaja jamana, ikiwa kwako wewe kuna shida, kuna haja yoyote, sisi tutakukusanyia wewe, tuna shida, tutakukusanyia mali. Hatta takuna aghna quraishin rajulan, mpaka uwe ni mtu ambaye tajiri mno katika makureishi. Wa in kana innama bika albaa fakhtar ayya nisai quraishin falnuzawijuka ashra, na ikiwa kwako wewe kuna haja ya kuoa, nataka kuoa Muhammad, basi mchague mwanamke yeyote kikureishi, tutakuozesha mwanamke huyo kumi mfano wake. Chagua tu, lakini tusiletee tabu, matatizo, hatuelewani, ukatuachisha yale ambayo tumeyazoea kutoka kwa wazazi wetu na wazazi wako. Ikiwa unahitaji mali, tutakusanyia ili uwe tajiri mno kuliko makureishi wote. Na ikiwa unahitaji kuoa, jitihada zile za kuingia katika ndoa, fakhtar ayya nisa'i bal nisa'i quraish, mchague mwanamke yote wa Quraish. فلنزوجك عشرة فوق جيشها وكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان بي فرغت معنى أفرغت أم مليزة؟ قال نعم كما يبير. فقال رسول الله نتوم صلى الله عليه وسلم أكسيما وما نحسوب بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل من الرحمن الرحيم فإن أعرضوا حتى بلغ بقى تكيا فبيأتي الله كسيما فإن أعرضوا إكيوا وتكفوزا فقل وبي أنذرتكم صاعقة نقونيه ما أنقميه صاعقة أنقميسه مثل صاحبة عاد وثمود، فانو يعرف الغميزة يا عاد وثمود. فقال عتبة حسبك، حسبك ما عندك غير هذا. عتبة كما بيه محمد، لا إنتوش إنتوش هنا زي ما ينهاية ما عندك غير هذا، هنا من دين زي ما ينهاية. قال حسين لا أبانا، فرجع إلى قريش. عتبة قرية قريش، فقال النبي ما وراءك أهين ما يعني وتجاني فيك. قال حسين ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه إلا كلمته. سكو أجا كتو تشوت ambacho nilikuwa nina yakini kwamba mimi nitamsemesha kwacho isipokuwa nimemsemeza. Ma tarakku shay'an, sijaacha kitu chochote. Ara annakum tukallimuna, kitu ambacho ninayakini najua naona kwamba ninyi mtamsemeza kitu hicho lau kama mngekuwepo pamoja na mimi. Illa kallamtuhu, isipokuwa nimemsemeza. Qalu, wakasema. Fahal ajabaka, ye amekujibu? Qala, akasema لا والذي نصبها بنية نا أبان، والذي نصبها بنية تخيل بها كما سألوها ونقول تميع النفي إشاء بعدها حاجة تنقل الله أو فنوات لزيمة وتميع العطف إلي كتفوتش. لا والله يعني أحيانا كونغانيش أتريد شيئا لا على كونغانيش أنا إذا كان السامية معنا كويو ونتخوتيش فحق الجري إلى ما نجي صار ما كان الذين صبها بنية يجوا من جاء ما نجي لا والذين صبها بنية حفان نأبى قيل ينبال على السميك كعبة بنية ونسمى كعبة نأبى أهل العلم ونسمى مع السماء وقامونا سماء السماء الله ما فهمت شيئا مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد مثلا سيكفهمت جوت كتكيان ألو يسين السكوة أنا قولين من هلاك صاعقة معنى هلاك ما غمير وغمير فان ولقوان غمير عاد مثلا. قال وقام بي ويلة أيكلمك الرجل بالعربية ما تدري ما قال قولي واكو يا عبد أبا الولي أنا قسميزا تقولوها في عرب كيش هجوري كيف المقسمة. قال قسم لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة والله سيدا فهمت جوتك تقيل المقسمة اسفقوك تلع الصاعقة إيش للجنة. أنا سيما شيخ ربيع حفظه الله تعالى تلك الحرب كانت حربا كلامية. هيو بيتا بلقوان بيتا يمنينو إلي قمتوم ينسيما نواو ونسيما إلي قمتوم ينتوى قوجة نواو زنواشين دا قوجة كوي عالقوان ما جديزانو قام ربنا سيموليوا نمام بيكايشا. تلك الحرب كانت حربا كلامية بيتا هيو بلقوان بيتا يمنينو ونسية نبيتا بكنسي بالنقد اللاذع وقوله قصوة ويقيروه كبسا اللاذع بمعنى الجال والتحكيم نقوله لوجيشا الصخرية نقدراه ودم المشركين بالضلال نقوى فنجا فنجا والشركين قوتيه والجاهل نوجيجا مع إقامة الحجة عليه فهو نقصنا من شهوية جوياو لأنك من هلك عن بينة ويحيى أو حي من حي عن بينة. إيه أنغامية وين يكون أنغامية يو يا بيان أجيكم بهبو نمقويلة سيام بتمتو ولكن هين جي أباطي كذلك أو الحي وين يكون رؤيك قبل. تلك الحرب كانت حربا كلامية فتهيب يكون فيتا بكمانين ونفسيا بكنفس كما بتمتو بانك بتمتو hakutumia silaha kipindishi anapambana na wao kwa kuwasimamishia hoja na dalili na mawahi binaqdillahi kwa kuliku kosoa kuno kujeruhi au kukosoa kukali kuno shadidi watahkiri na kudogesha والسخريه نكذراو ودمر المشركين نكوفنج فنج المشركين بالضلال والكتاب والجهل والجنج مع اقامه الحجه عليه فوجد مسلمش حجه جياو ليهلك من هلك عن بينه الى فتك وانغاميه من كوانغاميه جويا بيان وحي من حي عن بينه وكان من اثار تلك الحرب ليكارت كاثار التهيد ومن اثار تلك الدعوه لكت كاثار يوم الجلسه والبيان لو بينه ان هدى الله كثيرا من العرب الله ووغوزا وينك كوارب من قريش وكوريش وغير من الجنيه من الاوس والخزرج maneno yalitumika, dawa ilifanyika, hoja ilisimamishwa. Mwanzo wakatumika vita tu, ikawa labda mtu akiona watu anawapiga wale walimpiga mji wa Maka au walimfanya kadha, Mtume alikuwa kutumia muda mwingi katika kusimamisha hoja na kupambana na maadui wa Allah wenye kupiga vita Uislamu kwa maneno, vita vya kimaneno. Kwa hiyo fursa hii ikikana itumike, watu wajielewa dawa, hawajafahamu bali wa ushirikina وكمشركيش الله ويتكنا وقت وتمية ما ينويه يلي أمي الله الوافع ومجيب القرآن السنة ويلي كزرات فتفرسار وكان من آثار تلك الحرب إكارة من قول مؤثار ذلك تهيد ومن آثار تلك الدعوة لم ينقل مؤثار أو من جلسه والبيان نوبينه أن هدى الله كثيرا من العرب الله هو انقل زوينك التكوارات من قريش وكريش وغيرهم نوينيو ومن الأوس والخزرج نكتك أوس وخزرج وفتح الله بصائرهم أن الله أكفنوا ونواه وعرفوا حقيقة التوحيد ومكانته وكفهاموا حقيقة التوحيد نلجياته وعرفوا حقارة الشرك نكفهاموا أولي ذليل حقارة أدوغيش والشرك بالأوثان وقابود مسنام وغيرها نمجنيه وخطورته نقترياك في الوقت نفسه كتك وكت هو هو وكت هو ترياك على المشركين خطرياك المشركين هو ذيدي والشركين في الدنيا والآخرة دنيا لنا. قال وهذه ثمار طيبة عظيمة كانت نتيجة لجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه نهاية مدودة مرد منزوري يلقوا مقوة من قوة إلى قوة وإلى نتيجة لجهاد يمتون صلى الله عليه وسلم نما أصحابه وصبرهم في ميدان أو ميدان الدعوة نقولك سبريكوا وقد كبير الجوانجة بأولنجانيزي والمذيوة والمسوفة walijua nini wanacholingania watu mpaka mtu akaacha juu ya dhulma na uadui aliyokifanyia mlinganizi mpaka anabadilika na kuwa ni kipenzi wa kweli juu ya mlinganizi huyo. Juu ya mtume huyo anasema wasabrini fi maidani da'wati haqa, na kule kusubiri kwao katika vile viwanja vya ulinganizi wa haki ila Allah wa hamlatihim almukathafa, na kule kulibeba kwao jambo katika hali ya uzito ala tawaghit wal awthan wal ansar, juu ya matawaghuti na masanam na al ansar, ansar kadhalika ni awthan wal aslam, kule kulibeba yani ule uadui wao mkubwa tunasema hamlatihim almukathafa على الطواغيت والأوثان والمنصار. ثم لما أصبح للمسلمين شوكة كشزامة ما بالكوكوة هو إسلام كنا نقوف شوكة ودولة من جامعون سيكون كنا دولة وأنا أنا شوكة شوكة بمعنى قوة سلطة هوا قوة نالوا جمهيل. لكن لما أصبح للمسلمين زام الكوكوة هو إسلام كنا شوكة ودولة انتقل رسول الله التوحيد انتقل رسول التوحيد الى خطوه عمليه اكهام للرسول والتوحيد katika hatua nyingine ya kimatendo jadida ilikuwa mpya هي صحو الاصنام nayo ni kuyavunja au kuyasaga saga masanam watakimiha au takimuha wa ibadatuha na kule kuyakatakata na kuyaondosha kabisa kutokuwepo, wa tathhiru al-ardh minha na kuitoharisha ardhi nayo, itrakan minhu li khuturatiha, kwa kule kudiriki mtume hatari yake, kwamba haya ya kibaki yatakuwa na athari kwa watu wa mbele. Thumma lamma asbaha lilmuslimina, kisha zama ilipokuwa kwa Waislamu shauka, kuna nguvu wa dawla na dola, kipindi ambacho wako katika mji wa Madina, intaqala rasulu tauhid, aliondoka mtume huyu wa tauhid, ila quwwatin amaliyya, kwenda katika hatua nyingine ya kivitendo. Kule silikuwa ni harbu kalamia nafsia, hapa akaja katika quwwatin amaliyya jadida, kuja katika hatua teji nyingine ya kimatendo ambayo ni mpya. Ya sahul asnam, na yuli nini sahul asnam? Kuyavunja vunja masanamu, wa tahtimuha, na kuyagomoa, wa ibadatuha, na kuyaondosha, yani kuyaondosha kawa hayako tena. Wa tatuhiru al-ardhi minha, na kuitoharisha ardhi nayo, idrakan minhu, kwa kule kudiriki mtume kutoka kwake, likhuturatiha, hatari zake masanamu hayo. Fahiya al-masdar al-asasiy والخطير على الأجيال البشرية من فجر تاريخها وإلى أن ينتهي تاريخها كما قال الإمام الكنعان. أنا سمع وقوة هاي مسلم ليجانزو جلسيني نقتال يويا جنريشن يكبيون بي الأجيال جيلي يعني جنريشن تقيقويا كزازي تتقويا جيل جمعيك الأجيال يعني خطاري على الأجيال يبنى بزاز البشرية يبنى دام من فجر تاريخها تكيا منظور متركياك وإلى أن ينتهي تاريخها تكى من دام أولوه فقا فمليزيك تاريخي وقوامنا في شبكة كبيرية كما قال إمام الكنفاء واجلبني وبنيا. أقسم الإمام يا إمام الكنفاء إمام أبني إبراهيم عليه الصلاة والسلام أقسم واجلبني وبنيا أن نعبد الأصنام نيبوش من الله نوتوانبو تبوى الله أبنان نمبورا katika mitume baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam khalil mwandani wa Allah, anamuomba Allah amuepushe yeye na kizazi chake. An-na'bud al-asnam wa al-masanam rabbi innahunna adlalna kathiran min an-nas, e mola wangu hayo yamewapotoza wengi katika watu. Masanam sio jambo la kujiuliza, mtu akasema sisi katika zama za leo sasa teknolojia watu hawezi kuabudu masanamu wala kuabudu mawe hawana kitu gani. Sisi tunakuja katika ila na sura nyingine, lakini vinavyokujua ni vyote visivyokuwa vya Allah ni vile vile, hakuna nini. Faminhum qarara ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ar-rasul al-a'zam محمد صلى الله عليه وسلم القيام بتطهير الارض من الموت. بس kutokea hapa mtume ndo akakariri sasa akathibitisha mtume mtukufu mbora jambo la kusimamia kutoharisha ardhi, kuepukana na masanamu wa taswira za kuburi na kuweka sawa makaburi, lianaha qarina bil asnam, kwa sababu makaburi ndio mwenza wa masanamu. Mtume baada ya kufungua fatu Makka tu alimtuma Ali alla tadaa timthalan illa tamastahu wala qabran mushrifan illa sawta, usiache sanamu isipokuwa umelivunja wala kaburi lililoka juu tu isipokuwa utafanyaje ikawa umelinda sawa. Na leo tazameni katika miji yenye Uislamu, katika sehemu za makaburi yao yanapojengewa, yanapoabudiwa, yanapotukuzwa, dawa ya mtume ya mwanzo katika dola ya Kiislamu, wakati alipoipata katika mji wa Madina alipofungua Makka, haya ndio mambo ya mwanzo ya tauhid leo. Haya ndio mambo ya mwanzo ya tauhid, baada ya vita vya maneno ikawa kuna vita vya kimatendo, kuondosha athari za ushirikina. Masanamu yote na mwenza wa sanamu ni makaburi, ndipo ambapo ushirikina umeenea katika maeneo hayo. Na hayo kiazama katika mjitu jezana na watu bado wanamshirikisha Allah, kenda mjini kule kuna makaburi chungu nzima, kuna nguo ya masharifu ya shekhu fulani, kuna mengine wamezikwa, ukipata historia tu utakuta amezikwa punda tu, lakini basi yashaandikwa jina la mtu pale pembeni na watu tayari washakuwa wanayabudu. Kifukua wameweza kutakunda tu, tena kazikwa vibaya vibaya juu juu kazikwa. yakamkamata wenyewe, lakini yazungumza kwamba sio ya kweli mengine, hata azikwe mtu haya nafasi ya kuabudu. Qala anasema faminhum qarara ar-rasul al-a'zam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kutokea hapa sasa akawa amethibitisha mtume al-qiyama bi tathhir al-ard, amethibitisha jambo la kusimamia kuitoharisha ardhi min al-awthan, kuepukana na mafanam wa taswiyat al-qubur, na kuyasawazisha makaburi yakawa sawa, li annaha qarinat al-asnam fi idlal al-bashariyya, kwa sababu ndiyo mwenza wa masanamu katika kuwapoteza. فعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نسبا فجعل يطعنها بعود بيده ويقول جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. عسما كتبه عبد الله بن مسعود amwambilia anasema, dakhala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam Makka, mtume aliingia katika mji wa Makka, aliingia katika mji wa Makka katika amu fati, amu fati katika Makka ambao ulikuwa ni mwaka wangapi, wakawa nani hijiria katika mwezi wa Ramadhani, ndipo kugombolewa mji wa Makka. Kwa hiyo aliingia katika amu fati Makka wa haula al-Ka'ba 360 nusuban, na pembezoni mwa Ka'ba kuna masanamu 360 nusuban, ni ansiba maana tamathil, na ahyana nusuban hutumika kama al-hijara ambayo inakusudia katika jambo la kumwomba sifa kwa Allah, kwayo maana al-hijara wa asnam yote hii ni ansaba. فجعل يطعنها تنقى انا يغوش غوش او انا يتوما توما يعود وكيت في يدي لازم يكون بعد الرواية عبد الله بن عباس انسما كلي كوا كيت جامتوما انا بوشيريا كتك اللي سنام لنا موكا بنينا موسى بلا حتى كليغوش وكيت جامت لكوا كيشيريا تو بسي لنا مرموكا لنبوكا انسما فجعل يطعنها بعود كوا يتوما توما وكيت في يدي ويقول أن سما جاء الحق وزهق الباطل لم يكن حقنا دويت باطل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد ما لتني وانتش باطل لتني كريجيشا فما نباطل سيم كويكوتين مين يقولون لتني وانتش باطل لتني كريجيشا فما حق إما ينروش باطل تكلا سورة ذات من بطول من انتقال حديثه. قال سنة وجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا لذي الخلصة. وجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا لذي الخلصة من المدينة إلى خطعا فغزاه نمتم اليندا نقول تاريخ الجيش وهي ذي الخلصة وهي سنة ذي الخلصة فتتاب قطعا بمدينة ليلة كتك سيني قطعا ففزاها جهيد المتوكة كنا كمبانا نسانا مهيد. فعن جرير ابن عبد الله البجري رضي الله عنه قال نسيما كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة في قوة من المموجة في الجاهلية ikiitwa dhul khulasa, dhul al-khalasa, afwan min fathi al-kha, dhul khalasa. Wal-ka'batu al-yamani, na pia nyumba hiyo ina jingine ilikuwa inaitwa al-ka'batu al-yamani, al-ka'batu al-shamiyya, na pia ilikuwa inaitwa ka'batu al-shamiyya. Faqala li an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, mtume akaniambia ألا تريدني من ذي الخلصة؟ يا جليل البجل هذه كل استريدش من كل قوزش نهي ذي الخلصة. ذي الخلصة من إين؟ لسنام للقويب أتكار ما ينهي هاي كالتجاهلية. ambalo jina jingine la sanamu hii linaitwa al-Kaaba al-Yamaniya, au jina jingine linaitwa al-Kaaba al-Shamia. Usisinzie wanataka kwanza kutaja jina. Endelea. Kana baitu fil jahiliya yuqalu lahu dhul-khams wal-Kaaba al-Yamaniya. Wanasema inaitwa al-Kaaba al-Yamaniya kwa sababu ilikuwa ipo katika upande wa al-Yaman, min jihati al-Yaman. Na imeitwa al-Kaaba al-Shamia li'anna lahu bab yuftah min qibal al-Sham, ina mlango ambao unafunguliwa kabla na upande wa Sham. Akamwambia ala turiqu min khalas, mtume alikuwa akitaka raha, raha ya kustarehe, kumzika, raha ya qalbi, kwa sababu moyo wake mtume ilikuwa Allah aabudiwe katika hii dunia wala asishirikishwe na kitu chochote. Kwa hiyo hapo ndio mtume alikuwa anapata ile tumanina na raha na mapumziko katika moyo wake, sio ya kukaa katika kitu cha kuwa mfalme au kutaka kuwa mwenyewe hii. Anasema fa nafartu fi 50 wa 100 faris min ahmas, basi nimetoka katika wapambanaji 150 kutukia katika upande wa Ahmas. Pakisarnahu, tukalivunja vunja sanamu hilo. Wakatalna man wajadna indahu, na tukaua wote, tukawaua wale ambao tuliwakuta mbele yake. Faataitu nabiy sallallahu alayhi wasallam, nikamwendea mtume sallallahu alayhi wasallam. Faakhbartuhu, nikampa habari. Fadaa lana, akatuombea sisi dua. Waliahmas, na kwa watu wa Ahmas tumemwombea dua kwa yale waliofanya kuondosha huu ushirikina ambao ulikuwa umeenea katika mijini. Anasema fafartu fi 50 wa 100, basi nikatoka kuelekea ikiwa katika watu 150 faris, mapambanaji min farasi min Ahmas, kutoka sehemu ya Ahmas. Fakasarna, tukalivunja vunja sanamu hilo. Wakatalna man wajadna indahu, na tukaua wote ambao tuliwakuta kwenye sanamu hilo. Faataitu annabiya sallallahu alayhi wasallam, nikamwendea mtume. Faakhbartuhu, nikampa habari. Fadaa lana walahmas, mtume akatuombea sisi dua na watu wa Ahmas. Wafi lafdhi lilbukhari, wakana dhulkhalasa baitan bilyaman خطعا وباء جيلا وبجيلا فيه نصب تعبد يقال له وفيه نصب نصب تعبد يقال له الكعبة. نسمع نا اللي هو ذو الخلصة ذو الخلصة بيتا اللي هو كيف نيومبا من اليمن أو اللي هو ذو الخلصة نيومبا إبو كتك من اليمن يومبا هي ni khat'an na bajila. Khat'an na bajila ni makabila mawili katika makabila ya Waarabu. Na Jarir ibn Abdillah al-Bajali nisbatun ila bajila, al-Bajali hudhufu ta. Wa kana dhul khalasa baitan, na dhul khalasa ilikuwa ni nyumba bil Yaman, ipo katika mji wa Yaman. Li khat'an wa bajila, ya makabila mawili ya khat'an na bajila. Fihi nasab tu'badu, ndani yake kuna sanamu yenye kuabudiwa au masanamu. Yuqalu lahu al-Kaaba, sanamu hilo inaitwa al-Kaaba. Walafdhuhu fi al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad, na jambo lake liko kwa Bukhari na Muslim na Ahmad. Ala turiuni min dhi al-khalasa ibni qiraa, kwa huu khalasa paliondosha hili likavunjwa moyo wangu katulizana. Undhur ila hadha ta'bir an-nabawi, tazama ta'bir haya maelezo ya kiutume. Fakana wujud al-awthan yaqud marja'a, basi ilikuwa ule uwepo wa masanamu ukikosesha raha malalio yake mtume. Yaqud marja'a, yani kimpa taabu katika madalio yake. Kwa hiyo kuliko kuna kimtia unyonge au huzuni alayhi salatu wassalam, fala yuqarru lahu qarar wala yajidu raha, mtume alikuwa apate utulivu wote wale mtawa la yufadu lahu qarar apatulizi yani hakitulizi kwa kete ni kutulizwa kwa maana hapati utulivu mtume wala yajidu raha wala hapati raha yoyote. يرون أمام أعينهم مظاهر الشرك ونقول بين المخيار يلي تكير زي حالة الشركين كتك جميع إما قبول يعني أو ما بين مفان وقتوتو نمام وقايو يلي شبيل يوشركين وانفان يلي بزمين كتك متلاوي كجميع بزمين تمسكي شيخ فلان الله أمين قويز وكتبواتو amempanyota anarejesha wapenzi analeta mlivyopotea kumzama shaka mwenyewe kwa mwenyewe haieleweki kamwe kwa nyota nyuma yake katika ile matangazo mwezi na amevaa kanzu kofia na yale matangazo ni kuwatoa wahuni yale matangazo wanaoyatoa ni wahuni kabisa haya ni mambo ambayo yanaenea katika jamii na ukiona jambo linafanywa kwa wingi maana yake lina wateja. Wewe ukuta mtu anayetaba biashara kila siku barabarani alafu hana wateja katika biashara yake. Ipo siku atawaza. Lakini haya mambo kuendelea kwake katika sura hii, maana yake yana wafuasi, yana watu wako sasa hivi vikuti, wana watu ambao walikuwa na wataka wameacha. Kwa hiyo wanataka kurejesha wapenzi, kurejesha pete, kurejesha shirikata wakati mambo ndio sieleweke ya ushaka la baba la basi. Sasa nasema na staajabu na uhalisia wa wengi katika waliganizi leo yaona amama ayunihim madhahir ashirki wanaona mbele ya macho yao yale matokeo ya ushirikina fala tuharriku fihim sakina. Wallahi jambo hili haliharikishi halimtingisi yule ambaye amekulizana mambo yako vile vile shwari wala yahsabuna lihadha alwaqi'il murri hisaba wala hawadhani wala hawahisabu kwa nguvu halisia wenye kuwa na uchungu ndani yake hisabu yoyote, yani hawalipangii mipango jambo hili kwa lolote, bali adha wal amru, bali jambo chungu na al amru na jambo ambalo lenye yani ugumu zaidi au lenye yani uchungu zaidi, annahu yatadhammaruna, kwamba wao wanawalaumu yatadhammaruna wanawalaumu mimman yunkiru, wale ambao ni kupinga, wayataallam lihadha alwaqi' aljahiliyyi sayyi, na akawa wanaumia kwa huu uhalisia wa kijahiliya ambao ni muovu uliokuwepo. Watakuona njiani tauhidi mpaka lini? Ni makanzu tu ila maendeleo, vijana wanafeli huko. Sasa wakifeli watusini na haikuwa haisomi yale jao la feli form 4 watu wakilomu sisi mambo ya masala pia nyie si ndio mna maprogram yenu hayo na matuition mpaka siku hizi kuna matuition mpaka kwenye misikiti wapo wakisomeshana zamani darasa kumetengwa tengo hivi kuna matuition vinakuja vijana jike havina stara vimevaa majinsi ndani hivyo mabaibui walimu wana njaa unamwona walimu wa Qur'an anasomesha physics walimu wa Qur'an kafika alafu kafika darasa form 3 mara pele dihani sumisha fix. Yeye naye kapewa pale bwana. Hizi notes ziandike kama zile zilivyo alafu wasumishe. Sasa hii ndio hali. Sasa hawa watu wakikuona wewe umekaa darasani, unaelekeza watu katika tauhidi, unashikilia katika jambo la kumtoa jamii katika ushirikina, wanaona nyinyi ndio wenye kuharibu. Nyinyi mtaka watu wawe wale jumudi, kutuletea zama za punde na farasi, hawa ndio nyinyi. Inshallah katika darasa tunakuja kwa kwanza ni mfano wa ajabu min waqi'i kathir min ad-du'at. اللهم اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ورب الله يجزاك خيرا.